يقول بأطفال يتوفون عند الولادة مباشرة يلم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمى الإنسان الطفل عند ولادته فورا؟ السنة تسميه مستعد، وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخر إلى يوم السابع هو أفضل، والعقيقة هي يوم السابع فيده عنه عن الذكر إنسان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويخلق رأسه الصبي يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب، ورد عنه بهذا وهذا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.